والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد مر بنا الكلام على أحكام الإلاء وهو حلف زوج على أن لا يطع زوجته أكثر من أربعة أشهر. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بعد ذلك بعضا من أحكام الطلاق، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. المطلقات أي اللاتي فارقن أزواجهن في حال الحياة بإيقاع الطلاق عليهن من الأزواج، يتربصن بمعنى ينتظرن ويلزمن العدة ثلاثة قروء. القرء ورد في لغة العرب بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، ولهذا فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد به هنا، هل المراد به الطهر او المراد به الحيض، فقال بكل قول، والذي رجحه المحققون من العلماء هو ان المراد به الحيض، والمراد بالقرء هو الحيض. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وإن كان هذا الحديث فيه مقال لكن ذكره ابن حبان وصححه، فهذا يدل على أن المراد بالقرء هو الحيض. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي أن المطلقة بعد إيقاع الطلاق عليها تحيض ثلاث حيض، هذه عدتها إن كانت من ذوات الأقراء يعني اللاتي يحضن وليست حاملا ولا يائسة ولا صغيرة. والمراد بذلك المطلقة التي دخل بها زوجها، بخلاف التي طلقها قبل الدخول فهذه تبين منه في الحال. والمراد أيضا بهذا المطلقة التي وقع عليها الطلاق وهي لم يرتفع حيضها بسبب من الأسباب سواء تعلمها أو لا تعلمها، فالمراد به التي تتربص ثلاثة قروء هي المرأة ذات الأقراء. وهذا التربص من أجل حفظ حق كل من الزوج والزوجة، بحيث أنه يتأكد من براءة الرحم، وهذه الثلاثة حيض إذا دارت على المرأة فإنه لا يختلج المطلق أي شك بعدها ببراءة رحمها منه. والأمر الثاني هو إتاحة الفرصة للزوج إذا كان يريد أن يراجع خلال هذه المدة، فالإنسان إذا طلق ومضى عليه فترة قد يندم ثم يرغب في إرجاعها إليه، فتكون الفرصة له متاحة في إرجاعها. والأمر الثالث إذا كان الإذاء أو سوء السلوك الداعي إلى إيقاع الطلاق هو بسبب المرأة، فإن بإمكانها أن تراجع نفسها وتصحح وضعها وتحسن أخلاقها وتعد زوجها بمستقبل للحياة أفضل مما مضى عندما تحس بهذه الفرقة الحقيقية. والأمر الرابع هو صيانة المجتمع من اختلاط الأنساب، فالمرأة لو لم تعتد هذه المدة وتزوجت بعد طلاقها مباشرة وحملت لتنازع الحمل حق للزوج الأول والزوج الثاني، فبتربص المرأة عدة هي 3 قروء هذا يطمئن فيه إلى سلامة رحمها من أن يكون مشغولا بحمل للمطلق. بقي سؤال يسأله بعضكم: إذا كانت المرأة حاملا فكيف تعتد وطلقها زوجها؟ نقول عدتها وضع الحمل، فلو كانت في الشهر الأول حين الطلاق فإنها تبقى حتى تطهر، حتى تضع ما في حملها، أي بعد 9 أشهر. ولو كانت في الشهر 9 فطلقها فولدت من يوم غد فإنها تخرج من العدة. أما من ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب هذا فإنها تعتد 3 أشهر للحيض و9 أشهر للحمل لاحتمال أن يكون ارتفاع حيضها أو امتناع عادتها لوجود حبل فيها، فكانت عدتها 1 سنة 3 للحيض و9 للحمل، وتدور عليها 1 سنة كاملة ببروجها وفصولها، لأن بعض النساء قد تتغير عادتها بتغير الفصول. وأما الصغيرة والآيسة فعدتها 3 أشهر، لأن غالب النساء ذوات الأقراء أنها تحيض في الشهر مرة، فكذلك التي لا تحيض تكون مثلها تعتد 3 أشهر. قال جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذا تهديد ووعيد للمرأة أن تكذب عن واقعها، فتقول إنها حاضت 3 قروء وهي لم يكن الأمر كذلك وإنما حاضت حيضتين، أو أنها تقول إنها لم تحض 3 وتزيد في المدة، فهذا كله محرم عليها، أو أنها تحمل وتجحد ذلك، لأن مثل هذه الأمور قد يكون دافعها الاستعجال في انتهاء العدة لأجل أن تتزوج زوجا آخر، فتقول إنها حاضت 3 مرات وهي لم تكن كذلك، أو أنها تدعي أن المدة لا تزال باقية من أجل استمرار النفقة لها على زوجها، وهذا أيضا أمر محرم عليها. فالله تعالى يقول ولا يحل لهن أن يكتمن أن يجحد ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو من الحيض، فهذا الأمر كله محرم عليهن، وهذا أمر لا يعلمه إلا هي، فكونها تجحد ذلك وتكذب لا يمكن الاطلاع من غيرها عليه، لأنه ليس أمرا واضحا، وإنما هذا من الأمور المخفية التي لا يطلع عليها إلا صاحب الشأن. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أن مقتضى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر عدم الكذب، عدم الاحتيال. فالمرأة التي تؤمن بالله يجب عليها أن تخاف من الله وأن لا تكذب، وأن تعلم أن الله تعالى سيحاسبها في اليوم الآخر، وسيبين كذبها ويتضح حقيقة أمرها الذي أخفته على زوجها الذي فوتت عليه حقه أو ادعت عليه حقا ليس واجبا عليه. فمقتضى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر عدم كتمان ما في الأرحام، وأن تكون المرأة صادقة مع الله تعالى في ما تخبر به من حالها من وجود حمل أو وجود حيض. ثم قال جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعولة هم الأزواج، أحق بردهن أي إرجاعهن في ذلك أي مدة هذه القروء الثلاثة. فالزوج له حق الرجعة على زوجته، أي أن يرجع زوجته إليه ما دامت في هذه الأقراء الثلاثة لم تنتهي، إن أرادوا إصلاحا، بمعنى إذا كان المقصود هو استدامة العشرة الحسنة والحياة الطيبة التي ليس فيها إيذاء وليس فيها إضرار بالمرأة، وهذا بيان لحال حق الزوج في الإرجاع، وأن الولي لا يملك منعه من ذلك، وأن المرأة لا تملك الامتناع منه ما دام أن قصده هو الإصلاح والخير. وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يبقون أزواجهم عندهم ثم يطلقونهن ويريدون أن يراجعوهن، وهم لا يقصدون بذلك إلا المضارة بهن، ولا يقصدون بذلك استدامة العشرة، فيطلقها حتى أنها إذا قاربت عدتها أن تنتهي راجعها، ثم بعد رجعته لها يطلقها ثانيا، فإذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم بعد ذلك يطلقها. وكان هذا قبل أن يرد تحديد الطلاق بطلقتين والثالثة لا رجعة فيها، فكان أحدهم قد يطلق زوجته 100 مرة وقصده بهذا هو الإضرار بها. فالله تعالى حدد الرجعة بأنه إذا أراد الإصلاح، وأما إذا أراد المضارة فلا يحل له ذلك، وهذا العمل يعتبر منه محرم. ثم قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي أن للزوجات حقوق مثل ما أن عليهن واجبات، فكما أن للزوج على زوجته حقوق كذلك للزوجة على زوجها حقوق. وهذا راجع إلى العرف، كل أهل بلد وزمن بحسب عرفهم من حيث المأكل والمسكن والكسوة والنفقة المتنوعة يرجع فيها إلى ما تعارف عليه أهل ذلك البلد في ذلك الزمن. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذه قاعدة مهمة ينبغي أن ينتبه لها كل مسلم، فإن المرأة تريد من الرجل مثل ما يريد الرجل من المرأة، كما أنه يطلب منها أشياء هي تطلب منه أشياء، وكما أنه يحتاج إلى بعض الأمور فهي أيضا تحتاج إلى بعض الأمور. لكن هناك فرق، قال الله تعالى فيه: وللرجال عليهن درجة. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالقوامة إنما هي للرجل على المرأة، وأيضا النفقة من الرجل على المرأة والولاية من الرجل على المرأة ونحو ذلك من الأمور التي لا تقوم بها النساء ولا تطلب منها. والله عزيز حكيم، أي عزيز ينتقم ممن يتعدى حدوده، وحكيم في أحكامه، فأعطى كل من الرجل والمرأة ما يناسبه في هذه الحياة، ولهذا كان ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة إلا في حالات نادرة وهم الأخوة لأم، وجعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وجعل بعض الأمور لا تصلح فيها شهادة النساء كالحدود والقصاص ونحو ذلك من الأمور، فهذه درجة للرجال، والرجال مطالبون بالجهاد ومطالبون بنشر دين الله وتحمل المشاق، وليست المرأة بمثل هذا المستوى ولا تستطيع أن تتحمله. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى الآية الأخرى في الطلاق، فقال جل وعلا: الطلاق مرتان. وهذا قطع لما كان عليه الناس قبل ذلك، كما أشرنا إليه قبل قليل من أن الرجل كان أحق بامرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. وكان هذا فيه ضرر على الزوجات، فالله تعالى قصرهم على تطليقتين، والثالثة لا حق لهم في المراجعة، فقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أمسك المرأة إذا كنت تريد أن تعيش معها عيشة على ما تعارف عليه الناس وألفوه من الحسنى، وإذا كنتم لا تريدون ذلك فتسريح بإحسان، يذهب كل إلى سبيله، ويجعل الله له من الضيق مخرج. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. هذا في حكم الخلع، والخلع ليس طلاق. يقول تعالى لا يحل للرجل أن يكره امرأته على أن تفتدي منه، فالحق الذي له هو الطلاق، والطلاق مرتان. بعد ذلك إذا كانت المرأة لا تطيق زوجها وتكره خلقه أو خلقه ولا تتحمل العيش معه، وهو يرفض فراقها ولا يريد إيقاع الطلاق عليها، فإن لها أن تفتدي بنفسها. أما أن يقوم الزوج بإيذائها من أجل أن تعطيه شيئا من المال حتى يفارقها، فهذا لا يجوز له، وهذا هو المقصود بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا خطاب للأزواج. الخطاب الثاني إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كانت المرأة لا تطيق البقاء مع الرجل، والرجل طامع فيها ومؤدب معها وملتزم بالحقوق الشرعية، ويريدها أن تبقى معه وهي لا تريد ذلك، فأرادت أن تفتدي نفسها بأن تدفع له شيئا من المال، فإنه لا بأس بذلك. وهذا يسمى الخلع ولا يسمى طلاقا. ورد في هذا المعنى أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، يعني بذلك زوجها. فلما جاء زوجها ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. وأيضا له هذا الحديث له روايات أخرى، وكلها بهذا المعنى، ومنها أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ ما دفعه إليها، وبهذا تنتهي وتزين منه ولا يكون له حق المراجعة. فالإنسان المخالع ليس له حق في مراجعة امرأته. فإذا كانت المرأة لا تتحمل البقاء مع الرجل بسبب أنها تتضايق من الجلوس معه، لا بسبب تقصير منه وإنما بسبب عدم قبولها له، نفسها لا تتحمل، كما حصل من هذه المرأة التي قالت إنها تكره الكفر في الإسلام، والمراد بالكفر الجحود وليس الكفر أي الخروج عن الإسلام، وإنما المراد به إنكار نعمة ثابت، أي أنها تكره أن تقصر في حقه لأنها لا تتحمل الجلوس معه ولا تطيق البقاء عنده، وهذا يدعوها إلى أن لا تقوم بالحقوق الزوجية، فهي تكره أن تكون جاحدة لنعم الله وهي من أهل الإسلام. هذا مرادها بقولها أنها تكره الكفر في الإسلام. قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، المراد بحدود الله الحقوق الزوجية هنا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي هذه الأحكام أحكام الله تبارك وتعالى قفوا عندها ولا تتلاعبوا فيها ولا تتجاوزوها ولا تحتالوا عليها. فيجب على كل من الرجل والمرأة أن يقف عند حدود الله ويلتزم بها ولا يتعداها، فإن تعداها فأولئك هم الظالمون، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، الذين ظلموا أنفسهم. ومن أعظم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بتعريضها للحرام، بتعريضها للعذاب، فيجب على الإنسان أن يكون قائما بحدود الله تبارك وتعالى. بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى طلاق الثلاث، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا طلق الإنسان زوجته تطليقة ثالثة فإنه ليس له المراجعة، وإنما تبين منه بمجرد إيقاع الطلاق، ولا تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا نكاحا صحيحا ليس حيلة، عقد شرعي صحيح لا يقصد منه التحليل وإنما يقصد منه استدامة النكاح. فإذا أن إنسان طلق زوجته الثالثة فحينئذ إن عدمت الآن الصلة بينهما وتعتد لاستبراء الرحم وليس له حق في المراجعة، وتعتبر بائنا منه من حين إيقاع الطلاق. ولا بد أن يحصل بين الزوجين جماع، أي بينها وبين زوجها الجديد جماع، لأجل أن تتحقق الزوجية الصحيحة ولا يكون في ذلك أي نوع من الاحتيال. وقد جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذوق العسيلة، والمراد بذلك هو الجماع. وكذلك ورد عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال عليه الصلاة والسلام لا حتى يذوق العسيلة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل وسماه بالتيس المستعار، والمحلل هو الذي يتزوجها لا لقصد استدامة النكاح وإنما لقصد تحليلها للأول. وقد ورد عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم